أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ياسين تقدم لنا في فواتح الصور، وقلنا القول الراجح الذي ما نتجاوزه إلى غيره أن هذه الحروف المقطعة لها حكم، منها لما كان العرب المشركون ما يريدون أن يسمعوا القرآن في مكة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكانت هذه الفواتح تضطرهم إلى أن يصغوا لأنهم ما عرفوا هذا في بلادهم من آبائهم وأجدادهم، ما سمعوا هذه الحروف، فيضطر أحدهم إلى أن يصغي يسمع. فإذا سمع ياسين سمع الآيات بعدها ودخل الإيمان في قلبه. كذلك من الحكم لهذه الحروف أن الله عز وجل تحدى العرب على أن ياتوا بمثل هذا القرآن، ما داموا كذبوا به وقالوا ليس بكلام الله تفضلوا فأتوا بكتاب مثله، عاجزوا. تحداهم بعشر صور فقط، والله ما استطاعوا، تحداهم بصورة واحدة ومع هذا عجزوا. هذا الكلام الإلهي مركب من هذه الحروف ياسين طاسين حاميم، من هذه الحروف مركب، فكيف عجزتم عن الاتيان بصورة؟ إذا قولوا هذا كلام الله وآمنوا به، قل فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. إذن فهذه الحروف المقطعة هذا سرها وهذه الحكمة فيها، وهي كما عرفتم منها ذات الحرف الواحد كنون وقاف وصاد، حرفين كياسين وطه وطاسين، ثلاث أحرف كحاميم طاسين ميم، أربع أحرف حاميم عين سين قاف، وهكذا إلى خمسة أحرف. فنقول أمرها إلى الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده من هذه الحروف، نفوض الأمر هكذا لله تعالى، وهذا هو الصواب. ياسين الله أعلم بمراده منه، حاميم عين سين قاف الله أعلم بمراده منه، وهذا هو طريق السلامة والنجاة. منهم من يقول ياسين هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. مالك في موطئه يكره للمؤمنين أن يسموا ياسين بدعوى أنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وروى في حديثه الصحيح أن للرسول خمسة أسماء ما بينها ياسين: محمد، أحمد، العاقب، حاشر، الماحي، ما في ياسين ولا طه. بعض المفسرين يقول ياسين يا إنسان باللغة الحبشية، يا رجل، ولا حاجة إلى هذا أبدا. ياسين، ثم قال تعالى والقرآن الحكيم. أقسم الله عز وجل، حلف ولله أن يحلف بما يشاء، عرفتم؟ لله تعالى أن يحلف بما يشاء من الكائنات، لكن حلفوا بالقرآن تعظيم للقرآن ورفع لدرجته وقيمته. والقرآن هو هذا الكلام الإلهي، أوله سورة الفاتحة وآخر سورة الناس. والقرآن مشتق من قرأ إذا جمع، فالحروف جمعت والآيات والكلمات جمعت والآيات جمعت، فهو مقروء بمعنى مجموع. والقرآن الحكيم أي ذي الحكمة، وقد عرفنا أن الحكيم ذاك الذي يضع كل شيء في موضعه، والله من أسماء الحكيم يضع كل شيء في موضعه، والقرآن حكيم وضع كل شيء في موضعه. وحكيم بمعنى محكم أيضا، فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، حكيم بمعنى محكم، ما فيه زيادة ولا نقص ولا، ويضع كل شيء في موضعه. وهذا بيان فضل القرآن العظيم. ياسين والقرآن الحكيم، لماذا حلف الله؟ حلف على قوله إنك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، أي الأنبياء الذين أرسلناهم إلى أممهم. ففيه تقرير النبوة المحمدية، ومن كذب بها كفر وخرج من الإسلام. حلف الله عز وجل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، في من يقول ليس برسول يكفر. إنك لمن المرسلين من جملتهم، وقد علمنا وزادنا الله علما أن عدد المرسلين 314 رسولا، أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول الكريم منهم. تقرير النبوة المحمدية، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بهذا كفر وخرج من الإسلام. ثم قال على صراط مستقيم، والقرآن إنك لمن المرسلين يا محمد على صراط طريق مستقيم، ألا وهو الإسلام دين الله، الذي ما دخل فيه عبد وأسلم قلبه ووجهه لله إلا نجا من عذاب النار وفاز بدخول الجنة دار الأبرار. الصراط المستقيم الطريق الذي ما عجاج فيه هو الإسلام. عرفتم؟ وكثيرا ما أضرب لكم المثل، هذا هو الطريق، عن يمينه الواجبات وعن شماله المحرمات، أسلك هذا. فإن أنت عوججت تركت واجبا أو فعلت محرما خرجت من الطريق، عود عجل بالتوبة وواصل مسيرك هذا حتى يتوفاك الله، وما تركت واجبا ولا فعلت محرما، طريقك إلى الجنة ما لا محالة. ثم قال تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. قراءة نافع والجمهور تنزيل بالرفع، أي هو تنزيل أو هذا تنزيل الله عز وجل. وقرأ حفص فقط ومعه من أهل الكوفة تنزيل على أخص وأمدح تنزيل القرآن الكريم للمدح والثناء، قراءتان سبعيتان جائزتان. تنزيل من؟ أيوة، من أنزل القرآن؟ تنزيل من؟ العزيز الرحيم الله. فالقرآن إذن والله كلام الله أنزله الله على رسوله، الأول تقرير النبوة المحمدية، والثاني تقرير أن القرآن كلام الله ووحي الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مبينا العلة في نزول القرآن وإرسال الرسول، قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أنزلنا عليك القرآن يا محمد يا رسولنا بعدما أرسلناك ونبناك، من أجل ماذا؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ألا وهم العرب. فإنه من عهد إسماعيل ما بعث فيهم رسول ولا جاءهم نبي قرون عديدة، حوالي 2000 سنة أو 3000. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وأجدادهم، قطعا بعث الرسول في العرب ولم يكن بين أيديهم كتاب ولا نبوة ولا رسالة، أليس كذلك؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم بذلك غافلون، قطعا ما عندهم كتاب ولا وحي ولا نبوة، غافلون، وإلا لا؟ غافلون عن الله والدار الآخرة. ثم قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. خبر عظيم هذا، حق القول ووجب على أكثر هؤلاء الملاحدة المتعنتين كأبي جهل وعقب المعيط فهم لا يؤمنون، بمعنى وجبت لهم النار، كتب الله في كتاب المقادير أنهم أهل جهنم، فلهذا لا يؤمنون. أنذرهم خوفهم ما يستجيبون لما مضى في كتاب المقادير أنهم من أهل النار. والمراد منهم جماعة متعصبة تحارب رسول الله والمؤمنين، على رأسهم أبو جهل أراد أن يقتل الرسول، حلف أن يقتله. إذن لتنذر قوما ما أنذر فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لذلك لا يؤمنون، فلا تكرب ولا تحزن. وقد قتلوا في بدر وهم 70 طاغية، 70 متعنتا متجاهلا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثر هؤلاء المتعصبين المتزمتين من المشركين، على رأسهم أبو جهل وفلان وفلان، حق عليهم القول في هذا، فلهذا لا يؤمنون. كلما دعوتهم أعرضوا، كلما ناديتهم تصاموا ولم يسمعوا، لما مضى في كتاب المقادير أنهم من أهل النار فهم لا يؤمنون. وفي هذا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهدئ له، لأنه متألم من شدتهم وكفرهم. ثم قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، ما يستطيعون أن يستجيبوا ويسمعوا أبدا. اضرب لهم مثلا شدة أيديهم مع أعناقهم بحبال بحديد هكذا، وإذا بهم مقمحون ما يسمعون ولا ينظرون ولا يطعطعون ووسطهم، ما يستجيبون لك أبدا. عجب هذا المثال ولا لا؟ الذي تشد يديه لا عنقه وتربطه هكذا يسمع يبصر ينظر انتهى. فهؤلاء هذه حالهم، فلهذا ما آمنوا ولا دخلوا في الإسلام بعد 10 سنوات والرسول يدعوهم، وفي السنة الثانية جاءوا محاربين وهلكوا كلهم في بدر، 70 طاغية من طغاة قريش. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ولا بأس أن تقول هذا يجعل لهم يوم القيامة، ذاك لا شك فيه، لكن المراد هنا حسب سنة الله تعالى لما تجبوا وطغوا وتكبروا وأصروا على عبادة الأصنام والأحجار وكذبوا الرسول والقرآن، إذن أصبحوا كهذه الهيئة، ما يمكن أن يستجيبوا ولا يسمعوا ولا ينظروا ولا يفكروا. ثانيا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. من بين أيديهم السد هذا هو جهلهم بعبادتهم الأصنام وأن هي الآلهة التي تشفع لهم عند الله، وأن ما جاء الرسول به ليس بحق ولا ولا ولا، هذا من بين أيديهم. ومن قلبهم أنكروا البعث الآخرة والدار الآخرة والجزاء يوم القيامة، إذن فكيف يهتدون؟ سد أمامهم وسد خلفهم، كيف يهتدون؟ كيف يجتازون هذه السدود ويدخلون في الإسلام؟ ما هو ممكن. إنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم غطيناهم فهم لا يبصرون، ينظرون الكواكب ما يقولون من خلقها، يسمعون القرآن ما يقولون من أنزله، هذا كلام الله، فهم لا يبصرون عميان. وهذه حال المتعنتين المتشددين المصرين على الباطن على الشرك على الكفر على الفساد، هذه حال ما يرجعون، سدود تمنعهم من ذلك، سد أمامهم وسد خلفهم والعياذ بالله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنما تنذر أنت يا رسولنا ويستجيب لك من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، هذا الذي يستجيب لك. نعم نعم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما عرفنا كيف هيئتهم، كيف أيديهم مشدودة إلى عنق، كيف أعمى أبصارهم عمياء، كيف يستجيبون؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، على حد سواء، فهم لا يؤمنون. الذين شدت أيديهم إلى عناقهم بالسلاسل والحديد ورفعت رؤوسهم مقمحون وغش الله بأبصارهم عماه وغطاه، كيف يستجيبون؟ هؤلاء لا يؤمنون. أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا تخفيف للرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا. وإنما تنذر يا رسولنا من اتبع الذكر ألا وهو القرآن العظيم. سماه الله الذكر، والله ما تلا عبد آية إلا ذكر الله، التالون لكتاب الله ذاكرون، كيف لا يذكر وهو مع كلام الله؟ سماه الذكر. إذن إنما تنذر من الناس الذي اتبع الذكر أي القرآن وخشي الرحمن وخاف الله بالغيب وهو ما رآه، وخافه في الغيب أيضا وليس معه أحد من الناس في حال الغيبة وحده ما يعصي الله عز وجل، وهذه لطيفة. يخشى ربه بالغيب، يعني لأن الله عز وجل ما أرانا وجهه الكريم ولا رأيناه، ومع هذا نخاف كأنه بين أيدينا، ونخاف الله لما نكون غائبين عن أعين الناس ما معنا أحد، ومع هذا ما نستطيع أن نعصي الله عز وجل في حال الغيبة. إنما تنذر من اتبع الذكر أي القرآن الكريم وخشي الرحمن جل جلاله، خشي الرحمن، عرف أنه الرحمن الرحيم، ومع هذا خافه ورهبه ولم يقع على معصيته، ما قال وخشي الرحمن. انتبهتم للطيفة ولا لا؟ الرحمن ما يخاف منه عادة، الشخص الرحيم بين الناس تخافه، عارف أنه يرحمك، ومع هذا عرفوا أن الرحمن وخافوه، ما ألطف هذه اللطيفة. وخشي الرحمن، ما قال الجبار، بالغيب أي حال كونه غائبا عنه. هؤلاء قال تعالى فبشره، هذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، بشره يا رسولنا بماذا؟ بشاء أو بعير، بشره بمغفرة ذنوبه وإن عبد الأصنام 20 سنة أو 50 سنة، وأجر كريم ألا وهو الجنة دار السلام. إذ العاملون في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة جزاؤهم ما هو؟ الجنة، هذا هو الأجر، هذه الأجر التي يأخذونها. فبشره بمغفرة لذنوبهم وأجر كريم مقابل أعمالهم الصالحة، ألا وهو الجنة دار السلام. ثم قال تعالى إنا رب العزة والجلال والكمال، إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن وحدنا لا معنا أحد نحيي الموتى، والكافر ميت، والفاسق والعابد ميت، والله يحييه إن شاء وإلا لا يهديه فيحيا، أليس كذلك؟ وفي تقرير أيضا البعث الآخر، تقرير النبوة المحمدية والبعث الآخر، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموه وإلا لا من أعمالهم الصالحة والطالحة، وآثارهم التي تركوها بعدهم، أخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ونكتب ما قدموا ونكتب آثارهم، وما منا إلا وله أثر، بنيت مسجدا، بنيت مدرسة، علمت، آثارك هذه بعد موتك تسجل وتكتب لك، وهذا من فضل الله تعالى علينا. إنا نحن نحيي الموتى، متى؟ يوم القيامة، يوم تفنى هذه الحياة بتلك الصاعقة أو ذلك الزلزال والنسف الكامل، وتصبح الأرض كأنها صحيفة، يحيي الله عز وجل الموتى من جديد كما ماتوا. هذا نحيي الموتى كما ثم ونكتب ما قدموا من أعمال صالحة وطالحة، وآثارهم كذلك بعدهم، وكل شيء أحصيناه في أي كتاب؟ في إمام مبين، ألا وهو اللوح المحفوظ، ألا وهو اللوح المحفوظ، هو الكتاب المبين. عرفنا عن هذا الكتاب وإلا لا؟ قبل أن يخلق الله شيئا سوى القلم قال يا قلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم الدين، إذ علم بالأشياء قبل أن يوجدها. هذا معروف عندنا ولا لا؟ الصانع ما يعرف الشيء قبل أن يصنعه، حتى طبخ الشاي قبل ما تطبخ تعرف أولا ثم تطبخ. فالله عز وجل عالم الأشياء كلها قبل أن يوجدها، ومن ثم كتب أهل الجنة الجنة والنار والنار، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء. هذه عظمة الله، هذا علم الله، هذه قدرة الله. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب آثارهم. وهل للميت آثار؟ إينا، من سن سنة حسنة يثاب عليها بعد موته، سن سنة سيئة يثاب عليها يجزى بها بعد موته. وكل شيء أحصيناه، كلمة كل شيء ما تخرج ذرة في الكون ولا كلمة ما يمكن تكون ما هي مكتوبة، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، ألا وهو اللوح المحفوظ. وسمي بالإمام لأنه أمامنا وقبلنا ونمشي وراءه وكل أعمالنا مكتوبة فيه. والآن مع هداية الآيات، وهي ذات أثر بالتأمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية وتأكيد رسالته صلى الله عليه وسلم. أول هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن تقرير النبوة المحمدية، أي تقرير أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بهذه الأدلة والبراهين القاطعة. لولا أنه رسول كيف ينزل عليه هذا القرآن؟ هذا الله يحلف بالقرآن على أن محمد رسول الله. تقرير النبوة المحمدية. نعم. ثانيا بيان الحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب الكريم. بيان الحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتب، أليست هداية الخلق وإلا لا، وإصلاحهم؟ فمن آمن واستجاب صالح واهتدى، ومن تكبر وأعرض وآثر الدنيا هلك وخسر. نعم. ثالثا بيان أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل. بيان أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث على فترة الرسل، ما فيها رسول. عيسى رفع عمده 575 سنة، 570 سنة. وموسى قبل ذلك بعث في فترة ما فيها رسول، لا في الشرق ولا في الغرب، لا في العرب ولا في العجم. نعم. رابعا بيان أن حب الدنيا والإقبال عليها والإعراض عن الآخرة وعدم الالتفات إليها يضعان الإنسان بين حاجزين لا يستطيع بين حاجزين بين سدين من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. أعيد للإخوان هذه الجملة. قال بيان أن حب الدنيا والإقبال عليها والإعراض عن الآخرة وعدم الالتفات إليها يضعان حاجزين أو سدين. نعم. قال يضعان الإنسان بين حاجزين لا يستطيع تجاوزهما والتخلص منهما. خامسا بيان أن الذنوب تقيد صاحبها وتحول بينه وبين فعل الخير أو قبول الحق. الذنوب تقيد صاحبها وتمنعه من فعل الخير أبدا وتدفع إلى الشر. لما؟ لأنها جعلت نفسه مظلمة وقلبه هابط ما يستجيب ولا يعرف. فلهذا يجب أن نطهر قلوبنا من الذنوب. أذنبت ذنبا يا عبد الله، يقول أستغفر الله وأتوب إليه 3 مرات يزول ذلك الأثر. ما ترضى بالذنب ليلة كاملة في قلبك، فكيف إذا توالى زلت القدم وقلت باطلا فعلت محرما، توب إلى الله على الفور يزول ذلك الأثر. أما إذا لم يتب العبد وتتوالى الذنوب والله لا يغطى قلبه ويصبح لا يرى ولا يبصر كما في الآية أعمى. نعم. سادسا بيان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كما يجزى على عمله الذي باشره بيده. نعم. دل على هذا قوله تعالى ويكتب ما قدموا وآثاره. وهكذا من سن سنة حسنة في هذه الدنيا يثاب عليها بعد موته، ومن سن سنة سيئة وعمل بها بعد موته يثاب عليها بعد موته أيضا بالعذاب الأليم. ومعنى هذا إياي وإياكم أن نسن سنة سيئة، أن نبتدع بدعة، أن نحدث حادثا يقلدنا الناس فيه ونحن والعياذ بالله غير صالحين، فتكتب لنا السيئات إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. سابعا وأخيرا تقرير عقيدة القضاء والقدر، وأن كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه بالإمام. أخيرا تقرير عقيدة القضاء والقدر. عرفتم القضاء هو الحكم، القاضي يحكم ولا لا؟ الله قضى بهذا حكم، والتقدير المقدار، الكمية، الكيفية، الصفة، الزمن، المكان، كل ذلك مكتوب كما هو، لا يقع في هذه العوالم كل حادث إلا والله قد سبق أن كتب كما هو في وقته المحدد وعلى هيئته وكيفيته. ولولا هذا النظام لخرب العالم في القرن الأول، ما يبقى إلى اليوم أبدا، مستحيل. لكن هذا النظام الدقيق أبقى الحياة قرن بعد قرن إلى اليوم.